يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، معاوية رضي الله عنه وأرضاه صحابي ويزيد الجرشي تابعي، فهل يفهم من هذا أن يزيد أفضل من معاوية، أم أن فعل معاوية من باب التواضع رضي الله عنه؟ يزيد من الصالحين، يزيد من الصالحين الأتقياء، فطلبوا منه أن يدعو، نعم، وهم يؤمنون، والذي يؤمن كالذي يدعو، نعم.